الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر أن في المسألة قولين. القول الأول وهو الإجماع على حرمة التجسيم، أن أي مثال مصور على نحو التجسيم فهذا لا خلاف في حرمته. ثم هو قدس الله نفسه اختار أيضا بالإضافة إلى حرمة التجسيم حرمة الرسم النقش حتى من غير تجسيم. ونقلنا مجموعة من الروايات ودفع الإشكال في الرواية التي تقول أنه الإنسان إذا رسم فأنه يكلف يوم القيامة بالنفخ، ودفع الإشكال على أن النفخ لا يشترط أن يكون في الجسم، وأنه يمكن أن يكون إما في محل النقش أو في نفس النقش أو الصبغ لاحتوائه على هذه الأشياء اللطيفة التي ممكن أن ينفخ فيه. ثم أيضا ذكرنا رواية. الآن إحنا لازلنا في صدد ذكر الروايات التي يظهر منها حرمة الرسم أو التصوير حتى لغير التجسيم. هذا نقطة. النقطة الثانية هو راح يتطرق إلى قضية أنه يريد يستشف من هذه الروايات ما هو الحكم من التحريم. وطبعا هاي قضية فقهية مهمة، أن مسألة التحريم أو مسألة المنع شرعا أو مسألة الوجوب في بعض الحالات تكون حكمة وبعض الحالات تكون علة. ما هو الفرق بين الحكم إذا كان على نحو الحكمة والحكم إذا كان على نحو العلة؟ قالوا أن الحكم إذا كان على نحو العلة فيدور الحكم مدار العلة باعتبار علة الحكم، فإذا انتفت هذه العلة ينتفي المعلول، فالحكم يدور مدار وجود العلة للقاعدة المعروفة أن المعلول ينتفي بانتفاع علته. أما إذا كان على نحو الحكمة، الحكمة الحكم لا يدور مدار وجوده، فممكن الحكم يبقى والحكمة غير موجودة، وإنما فائدة من الفوائد من قبيل مثلا وجوب الاعتداد للمرأة المطلقة مثلا. قالوا حتى لا تختلط المياه والأنساب، فإذا فرضنا هذه المرأة المزوجة زوجها مبتعد عنها لمدة سنة سنتين، هو في مكان وهي في مكان، فخلال هذه الفترة ما متصل بها أصلا، ثم طلقها، قالوا نعم يجب عليها أيضا أن تعتد، مع أن هذه الحكمة اختلاط الأنساب قطعا منتفية، لأن رحمها خلال هذه الفترة سنتين رحم نظيف، ما يمكن أن نقول يختلط إذا طلق ثم رأسا تزوجت، ما يصير عندنا اختلاط أنساب. لكن مع ذلك قالوا لا بد أن مثلا تعتد. أو في الطواف، أنه طواف النساء أثر من آثاره أن تحله النساء أو المرأة بالعكس، فإذا فرضنا هو في عمر بعد مو ناظر إلى هذه القضية يجب عليه، نعم يجب عليه أن يطوف، قضية ما ملحوظ بها. بعض القضايا مبنية على الحكمة، إذا كانت مبنية على الحكمة فإذا انتفت الحكمة لا ينتفي الحكم، بخلاف القضية المبنية على العلة، فإنه إذا انتفت العلة ينتفي. ومن هنا أن الكتاب المشهور للشيخ رضوان الله عليه الصدوق علل الشرائع واقعا هو أغلب حكم وليس علل، بالمعنى الذي ذكرناه هو أغلب حكم وليس علل. قد بعض الأحكام، هذا أيضا المطلب الثاني اللي الشيخ رضوان الله تعالى عليه أيضا سيبينه. ثم نسأل من استفادت يا شيخنا هذه الحكمة؟ أكو عندنا ناس، أكو عندنا تعليل أو لا؟ هذا يجينا مع كلام الشريف وما يمكن أن نستفيد منه. الآن بعدنا إحنا في قضية ذكر الروايات اللي هي تعم الحرمة سواء كان مجسما أو نقشا بلا تجسيم. أخذنا رواية صحيحة ابن مسلم وهو عبر قدس الله نفسه أن هذه أظهر من الكل. قال: ومثل قوله عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا. كلامنا هنا فقد خرج عن الإسلام. هاي الرواية مر عليكم، من جدد قبرا، اللي البعض يقول من حدد قبرا، من جدث قبرا، من جدد قبرا، اللي يذكروها الجماعة في مثال للنص المجمل. من يجون يذكرون كيف نعالج المجمل يذكرون هذا النص الشريف، أن هذا نص مجمل باعتبار أن الرواية لا نعلم ما هو النص الوارد من المعصوم، إذ وردت جدد وحدد وجدث. لكن الآن مو هاي المقطع هو شاهدنا، المقطع شاهدنا مثل مثالا، هذا مو مجمل، هذا واضح مثل مثالا. نعم قد يشمل ما نحن فيه أو يختص بالتجسيم، هذا راح يبين. فقد خرج عن الإسلام، شوي نلتفت. الجماعة قالوا قبل أن أدخل بالمطلب فقه الرواية، أنه إذا قريناها من جدد قبرا، شنو معنى جدد قبرا؟ جدد قبرا يعني هذا القبر مندرس، حاول أن يجدد أن يبنيه. ولا شك أن هذا المعنى ليس محرما وإنما هو مكروه، فليكن لوحدة السياق مثل مثالا أيضا يكون مكروه، فلا داعي لجعل هذه الرواية من موارد الحرم. هذا الإشكال البدوي على هذه الرواية. أجيب عنه بأن ذيل فقد خرج عن الإسلام، هذه الصياغة ما يناسب المكروه. خرج عن الإسلام، الإنسان إذا ارتكب مكروها ما يخرج عن الإسلام، هذا واحد. فلا بد ناظر إلى قضية الشارع لا يرضى بها حتى إذا فعلها المكلف يخرج عن الإسلام، هذا واحد. اثنين، أنه وحدة السياق إذا لم تصل إلى حالة الظهور لا تكون حجة. أن وحدة السياق، تقدم في أوائل المبحث بعض ما ينفع هنا في المسألة، لكن عموما وحدة السياق ما لم تصل إلى حالة الظهور فإنها لا تنفع يعني في الحجية. ثلاثة، من جدد قبرا يمكن أن يراد منها يعني العبارة بها نحو من المجاز، من جدد قبرا يعني أصبح قبرا، أصبح قبر جديد بسبب أن قتل شخصا فدفنه فأصبح هذا قبر جديد، مو يعني شخص مات وأنت دفنته، وإنما أنت بقتلك إياه أضيف قبر إلى القبور، فكأنه من جدد قبرا، يعني من أضاف قبرا جديدا على القبور الموجودة. فعلاقة السبب والمسببية هذا إذا تم فلا شك أن هذا حرام، اللي هو قتل. وعلى كل حال هذا مجرد إثارات بقضية الرواية. الكلام من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، بهذا المعنى أكو حرمة. ما هو معنى مثل مثالا؟ هذا الكلام اللي يناقشه. قال فإن المثال والتصوير مترادفان. يقول الروايات السابقة ذكر التصوير، ما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل، وصنعت صنوف التصاوير في تحف العقول. من صور صورة، يريد أن يقول أن المثال لا ينصرف إلى التجسيم، فإن المثال مرادف إلى الصورة، والصورة تعم غير المجسم، فالمثال يعم غير المجسم. تقريب الاستدلال، عندنا فتامش صغير نرجع له. فإن المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة. الترادف من مباحث الألفاظ، ذكروه الجماعة وين بشكل موسع؟ ذكروه في المنطق في مباحث الألفاظ، وذكروه في الأصول في مباحث الألفاظ. ما معنى الترادف؟ ترادف أن نذكر كلمتين مختلفتين أو أكثر لكن المعنى هو واحد، هذا معنى الترادف. عندنا الاشتراك، أن نذكر هذا اللفظ عين، نذكر اللفظ الثاني عين، نذكر الثالث عين، لكن كل واحدة منها تعطي معنى آخر، عبر عنا اشتراك لفظي، مشترك بالألفاظ لكن معانيها تختلف. المترادف توضيح مو أكثر، بعض الجماعة ينكرون الترادف، يقول الترادف ممكن لكن ما واقع الترادف. وما ذكره أهل اللغة لا يعدو أن يكون قصر النظر في الاستعمال. مثلا في أساس البلاغة أو أساس اللغة للزمخشري يذكر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. من أين علم أن هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى مجازي؟ وإنما علم من الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. المعنى الحقيقي هو أن هاي اللفظة وضعت لهذا المعنى، المجازي استعملناها لمناسبة في غير هذا المعنى. أكو مناسبة نقلناها إلى الأسد، إلى زيد، أكو مناسبة. الترادف أهل اللغة يقولون هذا معنى، من نجي نفسر في نروح للباب الآخر نشوف ذاك الباب يذكرون نفس هذه اللفظة. الترادف البعض ينكر الترادف وقوعا، ما ينكر إمكانا، ما بيشيء هو ممكن هذه اللفظة أنت تسميها وهاي المعنى أنا أسميه، التسمي سين أنا أسمي شين، نفس الشيء هو. المصاديق اللي ذكرت للترادف كلها محل تأمل، من قبيل مثال ونعبر، قبيل الليث، الأسد، السبع، قالوا هذه كلها أسماء لمعنى واحد، وهذا غير صحيح. أن الليث ملحوظ بجانب القوة، ولذلك الإبل توصف بأنها إبل ليثية، السبع ملاحظين بحالة طريقة الافتراس، ولذلك الطيور أيضا توصف كانها سباع من الطير. ذن الأشياء قد موردا اجتمعت في هذا الحيوان. فتصورنا أن الأسد والليث مترادف، هو مو مترادف، التصادق الخارجي الموردي ما يجعل اللفظة مترادفة معنا. فقير وهاشمي، فقير وحد، هاشمي وحد، وهذا اجتمع بي فقير وهاشمي، اجتماعهم في هذا المورد ما يجعل أن هذه اللفظة هي مترادفة، يبقى الفقير فقير إلى معنى والهاشمي هاشمي إلى معنى. هاي مناقشة، لكن الأعم الأغلب صاحب الكفاية والسيد الخوئي وصول المظفر والجماعة على أن الترادف واقع. قلت لكم هالإشكال قائم. الآن إحنا مع الترادف واقع حتى يتم مطلب الشيخ. ماذا يريد الشيخ أن يبين؟ يقول مثل مثالا، لعلك تقول مثل مثالا لا تنفع الشيخ، تنفع الخصم الذي يقول المثال مبني على التجسيم، يجيب بالاستعانة بكاشف اللسان الذي استعان باللغة أن المثال والتصوير مترادفان، فكلاهما يشير إلى معنى واحد، وهذا المعنى التصوير احنا حققناه سابقا أن هذه الروايات ناظرة إلى الأعم اللي تشمل حتى النقش، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصورة المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع. الشائع من التصوير ومن التمثيل، ما هو الشائع؟ مو دائما التجسيم، وإنما النقوش، هذا المتعارف عنه. صورت مثلت، قل نعم الشائع من عنده هو هذا، فليحمل هذا اللفظ على الشائع. طبعا الشيوع الاستعمالي يفترض، مو الشيوع الخارجي، هسه يجينا الفرق بينهم. مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال. يقول من أنا صورت إنسان، انقشت إنسان، مو يعني جسمت. صورت أسد مو يعني جسمته، وإنما انقشت سمت صورة أسد. هذا معنى المفردة الشائعة. فإذا هذه الرواية بهذا التقريب مع تلك الروايات يدل على أن النقش أيضا حرام، كما أن التجسيم حرام كذلك النقش حرام. وافقنا الشهيدين والميسية مو هالشكل، وحواشي الشهيد ذولا ويانا، احنا أمعين نوافقهم. خلي نمشي ونشوف وين نوصل. لاحظوا هذا التأييد، يقول ويؤيد هذا المعنى أن الحرمة شاملة إلمن إلى النقوش فضلا عن التسييم. ما هو المؤيد؟ يقول أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق جل وعلا. هذه القضية الشيخ إذا عنده دليل يبين لنا إياه، إذا ما عنده دليل تصير قضية استنباطية. احنا ما مسؤولين عن معرفة الحكمة في التشريع، ما مسؤولين أن نعرف الحكمة في التشريع، مو شؤوننا. فهاي تصير قضية استنباطية. يريد الشيخ يمهد أن لأجل هذه الحكمة بعض الأمور هي اللي حرمت. من استفادينا هذه الحكمة؟ لعله استفادينها من رواية النفخ، باعتبار أنت جسمت تريد أن تشبه نفسك بالخالق في الإبداع، فالمولى يقول لك لا تستطيع، والدليل أنه أنت ستكلف بنفخ الروح اللي هذا هو إبداع الخالق وأنت لست بنافخ. فكأن هذه الطريقة طريقة تشبه بالخالق من جهة الإبداع، هكذا استفاد من القضية. نعم، منه؟ فمعناته قاعد أشبه نفسي بالخالق، خالق كما صنع. إذا هي طبيعة الخالق هكذا هو جاي ينقش، يعني خلينا نقول استنسخها، فشبه هو هذا شبه. فأني أشبه نفسي كما أن الخالق خلق هذا الطير، أحاول أيضا أني أخلق مثله، لكن أنا عاجز لست كعيسى عليه السلام. فهذا أنه يكلف بالنفخ، عيسى عليه السلام في مقام التحدي قال أنا أستطيع أن أأتي بشيء كما يأتي به الله تعالى، لكن مو على استقلالية، أنفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا. هو كان يصنع طير من طين وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذه الحالة حالة كانت مختص بها عيسى عليه السلام، أو المعجز الذي ذكرناه في الأمس. فكأن الحكمة هو يقول من النهي لأن الفاعل يتشبه بالله تعالى في إبداع الصنع. سعدنا حكمة أخرى سيجينا، لكن إحنا نقول ما استفاد منه الشيخ، يقول هذا يؤيد المطلب. خوش يلزم من عند هذا شو انت أسويه الشيخ؟ إحنا خلو عوف الحكمة الثانية، هذا شو يلزم من عنده الآن من يقول الحكمة هو هكذا؟ لاحظ، قال هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة الموجودة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، بهالدقة اللي موجودة يعجز، فضلا عن اختراعها من اللاشيء. ولذا منع بعض الأساطين كاشف الغطاء ماذا منع؟ عن تمكين غير المكلف عن ذلك. بس هذا التعليل متفرع على هذا مو واضح، شوي التفتوا ايش قال الآن الشيخ رأي الشريف. يقول الحكمة من المنع ما هي؟ هو التشبه. طبعا سيأتي من عنده بعد صفحتين ثلاثة يقول إذا واحد سواله يعني عمل من الأعمال مو قاصد التشبه صارت صورة، ولهذا ما بيشكال. واحد يريد يرسم فرسم أو كتب خط بسم الله الرحمن الرحيم، مو كتبها واحد يعيشها في هذه صورة طير، ما بيشكال، مو قاصد يصور، هو كتب لكن الكتابة ظهرت على شكل صورة. أو نقشة في الحديد ظهرت على شكل صورة، سيأتي منه كلامنا في القصد. يقول الحكمة من المنع أن هذا قاصد أن يمثل مثال، قاصد أن يصور تصوير، وهذا فعل إرادي. لماذا يصور هذا التصور؟ الحكمة أن هذا نوع من التشبه بإبداع الخالق. والإنسان أمام حالتين، إما أكو صورة موجودة وهو يعمل مثلها، أو يخترع صورة ابتدائية من عنده. في كلا الحالتين هي حالة من التشبه بالخالق. وهذا إيش من النقش؟ أريد يقول يمهد، يقول هذا إيش من النقش؟ يقول ولذا منع كاشف الغطاء بعض، يعني منع غير المكلف أن يعمل هذا العمل. الشارع المقدس اهتم ببعض الأشياء، غير المكلف هو ما مخاطب بالتكليف، لكن مع ذلك الشارع لا يرضى منه أن تقع بعض الأفعال منه، مثلا غير المكلف يأكل النجاسات، الشارع ما رغب، ولذلك الولي النهى. أو غير المكلف يتناول كلمات الفحش التي لا يرضى بها الشارع. ففي بعض الحالات يقول كاشف إغضاء أفتى لاهتمام الشارع، بعض الحالات أفتى على أن غير المكلف يبتعد عن قضية التصوير باعتبار به تشبه بالخالق، وهذه فعل كبير ومنكر. إذا احنا اللي غير مكلف يؤمر مثلا بالابتعاد عن الزنا، بالابتعاد عن السرقة، فهذا الفعل أيضا فعل خطر، أنه ينظر نفسه مع، يشبه نفسه مع الخالق. فيقول لخطورة القضية كاشف الغطاء رضوان الله تعالى أفتى بهذا المطلب. شوي التفتوا لي هذا المعنى على نحو الدقة. إذا احنا شفنا الحكمة مو هذه، نقول الحكمة من منع الشارع حتى لا تكون صنما، لأن هذا الفعل هو فعل الوثنيين، فعل غير الموحدين، وهذا خلاف الرسالة السماوية، كل رسالات السماء خلافة. فالحكمة من المنع لأن هذه التصاوير على عموم الديانات كانت موجودة، إله الشمس وإله القمر وإله الطير ما أدري منه، والآن إلى الآن موجودة، إلى الآن الآن موجودة هذه الآلهة، خصوصا في دولة الهند. إذا بعضكم رايح إلى الهند يرى العجائب، عبادة عبادة يعني، مراسيم عبادية، الفأرة تعبد، الديدان هاي الدودة الصغيرة أيضا تعبد. وبالنتيجة هذه تعدد في تكوين عبادات، جزء منها أو الأهم منها قضية التوحيد. فالحكمة كما يقول هو تقليد المولى والشارع ومحاولة محاكاته، يمكن الحكمة تكون أن هذا خلاف التوحيد، أصنام ونقوش وعبادات، وهذا أيضا لا ينافي أن كاشف الغطاء لأهميته منع من غير المكلف. فتفريع فتوى كاشف الغطاء على ما أفاد مو كلش واضح لخطورة القضية، كما هو التشبيه بالخالق خطر، كذلك أنه صناعة شيء ضد التوحيد أيضا يكون خطر. فالحكمة من التمثيل مو واضح. طبعا لا تنسون هو قاعد يقول حكمة، فإذا يجي واحد يقول هذا راح يصنع لله فيعني حلال، الجواب لا يبقى حرام، لأنه هو قاعد يقول حكمة ما قاعد يقول العلة. الحكمة من التحريم التشبه بالخالق، فإذا واحد يصنع هذا الطير مو تشبه بالخالق، قل هذا شكل جميل أحب أن أقلده، مو يم الخالق، حرام، نعم يبقى حرام. تقول العلة انتفت، تقول ما صرح بالعلة أصلا، لا على الحكمة الأولى ولا على الحكمة الثانية اللي في قضية الأصنام. فيبقى الحكم، تبقى حكمة كما قلنا حكمة استنباطية، حكمة استنباطية لا تعدو أن تكون من الأشياء الاعتبارية اللي يمكن أن نرفع اليد عنها، اجتهاد يعني، والاجتهاد قابل حدث يعني، قابل إلى النقض أو البطلان. وعلى كل حال واضح المطلب الآن اللي يريد يبينه، كل هذا يريد يبين أن الحرمة تعم غير المجسم أيضا، كما تعم المجسم يعم غير المجسم أيضا. استبعدنا برأي، احنا الآن قاعد نقوي رأي. نعم. فرض على أن المنع حكمة المنع هي التشبه بإبداع الخالق، يمكن أن يقال أنه لا بد أن يؤخذ القصد، قصد الذي نقش ذلك التمثال، ولا هذا لم يكن قصد. هو قاصد، هو سيجين أنا قلت بعد صفحتين يجي. لا سيدنا تريد قاصد القصد. لا قاصد التشبه السيجين يجي، قاصد مو تمر تشبه أيضا مو بس القصد. سيدنا أصلا الغاية هذا الدليل، أنا راح يكون دليل عام يقيد ذاك الدليل المتقدم، نرجع نفس الكلام. هذا ما بي دليل عام يعني، الحكمة من الحرمة شنو؟ عفوا هذا الدليل على أنه صحيحة محمد المصطفى سيجينا بعد خرج عن الإسلام دليل عام، هذا أنه هذا النفق خاص نحمل الخاص على العام. طيب نرجع أنه الكلام خلاف مراد المصنف. ابن مسلم إيش قال؟ هو قال عن تماثيل الشجر قال فإن ذكر الشمس لا بأس ما لم يكن شيئا من حيوان. يقول هذا عام يشمل أنه المن يشمل المجسم غير المجسم. أي والثاني جدد هم يشمل هو هم عام. هم عام. هذا يبقى ذاك مخصص، هذا مخصص الحمد على العام. طيب وين المخصص؟ هذا مال النفق، مال مال النفق اللي قال أنه ظاهر في التدسيس ورفضه حوية الآن قاعد دافع مناقشنا بس هو رفضه، هو رفض قال قضية النفخ لا تدل على التدسيم. قال النفخ يمكن يكون بالأجزاء اللطيفة أو على نفس النقش أو محل النقش، مو قلنا النفخ هو جماعة أشكله وقالوا هذا رواية النفخ تدل على أن المحرم هو الشيء المجسم اللي قلنا صاحب الجواهر هكذا يقول. هو رفض أنه النفخ لا يدل على التدسيم، ماكو ملازمة بأن النفخ هو التدسيم، ماكو ملازمة. قال يعني يمكن النفخ على الصورة، على محل الصورة وعلى الصبغ الدقيق الأجزاء الدقيقة يمكن النفخ بيها، والسيد خوي أيضا قربها قال هذا متين كلام، فماكو ملازمة ما بين أنه ما ينفخ لابد أن يكون مجسما. هم الجماعة عقدوا، هو دافع أقوى ما عتم هي قضية النفخ، هو دافع قال لا النفخ. فهاي الروايات اللي ذكرها الآن مدلولا مو سندا كلها أعم من التدسيم ومن غير التدسيم، هذا كنا نلتفت له. قال ومن المعلوم أن المادة يعني الأبعاد الثلاثة يعني التدسيم لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، وإنما الإنسان يرسم صورة طير، هذا الآن يستعجب ما له علاقة بالمادة، حتى هذا التطريز والنقش يكفي في تقليد المولى. فالتشبه يعني بالخالق إنما يحصل بالنقش والتشكيل يعني الهيئة لا غير، هذا المقدار يحصل. بعد المادة شيء إضافي يعني لا تؤخذ المادة في موضوع التشبه، تريد تقول لا تؤخذ المادة في موضوع النقش والتشكل، وإنما بأي هيئة المهم نوع من التشبيه هذا، وهذا هالمقدار حاصل في الحرمة حاصلة. ومن هنا يقول هذا تمهيد جيد راح احنا نمهده، يقول هذا التشبه اللي ذكرناه وإبداعه يمكن أن نستقر على مطلبنا، وهو ماذا؟ أن يكون منحصر بذوات الأرواح، هذا أن يكون منحصر، لأن هذا هو الشيء الذي نتعجب منه، هذا هو الشيء اللطيف اللي هو من ذوات الأرواح. ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، الحرمة يعني الحكم يعني الحرمة. فهنا همش فتهامش يفيدك، شن نقول؟ نقول تارة الجسم الحيوان أو التمثال، تمثال خلينا نقول تمثال لحيوان، هذا ينقسم قسمين مجسم غير مجسم، هذا على رأي الشيخ شنو حرام، تارة تمثال لغير الحيوان مجسم غير مجسم صح هيك. فيصير عندنا على النحو الموجود أربعة، يقول هذا المثال هتشي بالتعبير المناطقة، هذا المثال هذا التصوير إما لذي روح أو لا، لذي روح إما مجسم أو لا، غير ذي روح أيضا إما مجسم أو لا. فالصور أربعة. الآن شنو اللي ذكرنا يا هو؟ قال مجسم غير مجسم إلى الآن هذا حرام. فإذا نخلة مجسمة، إذا نخلة غير مجسمة، دخلا بالحرمة هاي الأربع صور، فهنا بهذا الدليل يقول كأنه راح نجعل الحرمة فقط بذي روح فقط. ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم أي الحرمة بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير والتشبيه بالخالق. يا بقى أنا أقول له هذا ما شايف جبل، قل له راح أرسم لك الجبل. ما شايف الوردة، راح أرسم لك. هو يرى. فتحصل هذه الأمور ما بها قصد التشبيه، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع الله تبارك وتعالى تعالى عن التشبيه، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. وهذا الآن فعلا هو، شوفوا كل إنسان الآن من يريد يخترع فد شيء يلاحظ بهذه الموجودات ويسوي مثلها. يعني أي إبداع يصير عنده في ذهنه يصير مثل هاي الموجودات. هنا هاي عبارته قدس الله نفسه مو واضحة، نقطة راس سطر. هسه يجينا كاشف اللثام راح يأيد كاشف اللثام شنو يريد يقوله حتى نجي نشوف كلامه شنو يريد يقول. أنه إحنا بعد أن قلنا أن هذا التشبه اللي يريد يشبه نفسه عادة يشبه نفسه بالأشياء، يشبه نفسه بالخالق وحاشا بالأشياء اللي بها إبداع، اللي بها إبداع صنعة. يقول وهذا عادة في الحيوانات ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فكأن هذه الحالة مو كلش واضح. طبعا وبعد سيجينا قضية أنه يتعجب الإنسان كذا، حقيقة هاي مسألة مو كلش واضحة. يعيش بالدودة الآن يرسم حشرة، بعض الحشرات تتنفر منها الطباع. أكو نوع من أنواع الشجر، نوع من أنواع الورق، الإبداع بيها موجود. فهذا التشبه، تشبه التصوير، كأن يريد يقول شيء، يقول تشبه التصوير عادة يكون بالروح، تشبهه بالروح يعني بالحركة، وهاي الأشياء كلها ما بها هذا المقدار. هسه هذا مين استفاده؟ من حكمة استنبطها، ثم هذه الحكمة أراد أن يبين أن هذا النهي هو حتى وإن كان بضميمة روايات النفخ، باعتبار هذا لم ينقص شيء إلا قضية الروح. فالإبداع يكون في جانب يعني ولوج الروح في هذا الموجود، وإلا ما له معنى أنه هذا مبدع هنا الإبداع ويم الوردة ماكو إبداع. والإنسان يشبه نفسه، لاحظوا، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. مثلا واحد يصنع له طائرة، الطائرة هي شكلا طائرة لكن قد تشبه الطير، هاي ما ملحوظ بيها، محرم. الأشياء الأخرى اللي ما بيها روح ويرى ما بيها شيء. كاشف اللثام يقول راح نذكر عبارته، يقول أنا أشكل على بعض عبارته، لكن كاشف اللثام إجا عمم الحكم، يقول لو كان المحرم هو التشبيه بكل ما خلق الله تعالى حتى غير الحيوانات لكانت واجهنا مشكلة، لأن الأنسجة والملابس والخطوط وكلها إلها نظائر بالخلق، فمعناته إحنا قاعد نشبه نفسنا بها ويصير عندنا حرام. عبارة كاشف اللسان. ولذا قال كاشف اللسان على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، ماذا قال؟ إنه لو عمت الكراهة التماثيل لتماثيل ذي الروح وغيرها، كلام هذا غيرها، كرهت الثياب ذوات الأعلام معلمة. لماذا؟ لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، وكرهت أيضا الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها بمن؟ بالأخشاب. بل الثياب قاطبة حرمت كرهت لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. كأنه كاشف اللسان يريد يعقد قياس شرطي، يقول لو كرهت الصلاة بالثياب وبالتماثيل وغيرها لعم الحكم إلى كراهة بقية الأشياء، مع أنها غير مكروهة. راح يصير الثياب كلها مو بس اللي تحتوي على تواء، كل الثياب راح بيها مشكلة. ليش؟ لأنه الآن التماثيل اللي بيها روح معروفة، اللي ما بيها روح خشب قصبات. من نجي إلى ثيابنا خطوطها إلى مثيل، طريقة حشوها إلى مثيل النخيل، كلها تشبه، فهاي كلها راح يصير عندنا بها مشكلة. قال انتهى. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء، يعني القضية ملحوظة بالقصد، وذن الأشياء كلها ما بها قصد. هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة، يعني عن غيرها، أصالة الإباحة عن غير ذوات الأرواح. السؤال: إذا وجدت رواية تدل على الجواز، لماذا نلجأ إلى أصالة الإباحة؟ هو ما يقبل بالأصول، يقول إذا عدنا رواية تدل على الجواز ما يصير نروح للإباحة، الإباحة من الأصول العملية، الأصول العملية مرتبتها متأخرة وهذني مرتبتها متقدمة، فشلون؟ هذا من الإشكالات اللي يجينا إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام. صلاة الوجود شنو؟ لا بلا شك.